الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ونزله تنزيلا والصلاة والسلام الأتمان لكم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير من قرأ القرآن الكريم ورتله ترتيلا وعلى آله وصحبه الذين نقلوا إلينا هذا القرآن عذرا وسلسلا. أما بعد، كما وعدتكم في الحصة الماضية وفي آخر حصة سأقوم بمراجعة إن شاء الله تعالى سريعة لما مر معنا من محاور. كنا قد تحدثنا في المحور الأول عن الفرق بين القرآن الكريم والقراءات، ثم في المحور الثاني تحدثنا عن بعض المبادئ في علم القراءات. تبع السنة غدا درسوا اليوم هو الذي ستمتحنون فيه، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، قاس حال الحاجة رحمة بكم إن شاء الله تعالى. ولذلك ركزوا معي في هذه القصة، واللي ما حضرش معكم حاولوا أن تبلغوه إن شاء الله تعالى. تبقين؟ إذن محور ثاني بعض المبادئ، وليست كل المبادئ التي تحدثنا عنها، أنا كي الذي أشكل عليه مبحث التركيب والجمع، الفريق بينهما، قضية الواجب، قضية خلاف الواجب، الخلاف الجائز، هذه أمور أنا إن شاء الله تعالى غادي نعفيكم منها، خاصة بالنسبة للإخوة والأخوات الذين أشكل عليهم مثل هذه المبادئ. ثم المحور الثالث هو بعنوان تاريخ علم القراءات، تاريخ علم القراءات. المحور الرابع أركان القراءة الصحيحة، ثم الخامس تحدثنا عن الأحرف السبعة وعن بعض أقوال العلماء فيها، ثم أخيرا ختمنا بمبحث فن توجيه القراءة، يعني في عجالة. المحور الأول واليوم إن شاء الله كذلك حتى الأبيات، يعني غادي سأذكر لكم الأبيات التي أنتم مطالبون بها دون غيرها، ومن زاد فذلك خير. المحور الأول في قضية التفريق بين القرآن الكريم والقراءات، كيف نفرق بين القرآن الكريم والقراءات؟ أرى الغرض الإخوة الكرام امتحان، وهذه مراجعة امتحان، أنا كراجع ما كنت ما شاء الله تعالى أتخلصون إياك يوم عليك غير نفس هذه الأسئلة التي ستمتحنون فيها، راح نتغرض عندنا احنا ماشي هو نحسن الطلبة الدرجة كيف تقول لنا دائما. الغرض هو أن الطالب يستفيد، حتى إذا سئل عن علم اسمه علم القراءات على الأقل المعلوم من الدين إن صح هذا التعبير بالضرورة في هذا العلم، طالب العلم يعني له علم به، يعني الأمور اللي هي أصول. كيف نفرق بين القرآن الكريم والقراءات؟ يعني الجواب الذي أريد سيستقر عليه الأمر حضور. هذا هو الجواب، جيني مباشرة حقيقتان متحدتان ومختلفتان، أو مختلفة متفقتان متغايرتان. جيد ممتاز، هذا هو الجواب. المحور الثاني مبادئ، باختصار حتى نمر مبادئ علم القراءات، مبادئ علم القراءات. في هذه المبادئ تحدثنا عن اسمه، اسمه علم القراءات، يعني هذه المبادئ يعني تسري على سائر العلوم، سائر العلوم اسمه وموضوعه واضعه فائدته. الآن اسمه علم القراءات، موضوعه كلمات القرآن الكريم من حيث اختلاف الفاظ أو من حيث اختلاف النطق بها، جيد. ثم استمداده، من أين استمد علم القراءات؟ من قراءة النبي صلى صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما نكرر من ذكر قاعدة القراءة سنة متبعة على أنها مرتبطة بهذا الاستمداد أنها مستمدة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا قراءة سنة متبعة بمعنى أن سيد النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على هذا النحو، قرأ هذا ثم فائدته، ماذا قلنا في فائدة هذا العلم؟ صيانة القرآن الكريم، جيد، الرد على المنحرفين، صحيحة من غير صحيحة، استحضار المعنى التعبدي، فعلا أن الله عز وجل تعبدنا بهذه القراءة كلها. العصمة لما تكلمنا عن الفائدة ماذا ذكرنا؟ استعان به في التفسير، كل هذا داخل فيه في الفائدة. كذلك في الرد على الخصوم وعلى المستشرقين وعلى الزنادقة الذين وصفوا القرآن كقلت بالاضطراب بدعوى اختلاف قراءته، فيمكن أن يرد عليه بماذا؟ بما يسمى بتوجيه القراءات. وذكرنا نماذج، نموذج مالك مع مالك، يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا إلى غير ذلك. الرد على بعض النحويين الذين أنكروا بعض القراءات بحجة مخالفة هذه القياس، بماذا نرد عليهم؟ نقول لهم القراءة سنة متبعة لا تعمل في الأفشى في اللغة ولا الأقياس في العربية. جيد، هذه قواعد ينبغي أن تحفظها. هل الاختلاف بين القراءات هو اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد؟ اختلاف تنوع وليس اختلاف. ما الفرق بين اختلاف القراءات واختلاف الفقهاء؟ للمعنى صحيح، نقول فقهاء نقول مثلا صحيح وخطأ، أو مثلا يعني قول راجح ومرجوح. إذن كل من الفريقين في مجال الفقه كيف ينظر إلى الآخر؟ على أنه مخطئ، ولكن قد يحتمل خطأه وقد يحتمل الصواب. رأي الصواب يحتمل الخطأ، ولكن رأيك، أنا أقول لك رأيك خطأ يحتمل الصواب. هل في القراءة نفس الشيء؟ هل نافع يقول مثلا لعاصم رأيي صواب أو قراءتي صواب تحتمل الخطأ وقراءتك خطأ تحتمل الصواب؟ يقول لو قراءتي وقراءتك معا. لذلك فالاختلاف في القراءة هو اختلاف تنوع في قوائم المعاني وليس اختلاف تضاد كما وصل بالنسبة لي. تماما، بخلاف مثلا الفقهاء. لا، اختلاف تضاد من هذا الوجه، يعني من حيث كون أن كل واحد من الفريقين ينظر إلى الآخر على أن رأيه صواب. مثلا الذي يقول مثلا، وإن كان خلاف الحمد لله وخلاف المعتبر ولو حظ من النظر، قضية هل الوجه عورة بالنسبة للمرأة أم لا؟ الحمد لله هذا خلاف المعتبر. هناك فريق من الفقهاء يرى أن وجه المرأة عورة، وهناك فريق آخر من الفقهاء يرى بأن الوجه ليس عورة، المرأة كلها عورة كل الوجه. فهؤلاء كيف ينظر إلى هؤلاء؟ ينظرون على أن هؤلاء بدليل أنهم يشيعون هذا المذهب بين تلامذتهم وبين من يسألهم ويفتون به، فهم يعتقدون أن هذا هو الصواب والآخر خطأ، ولكن يحتمل الصواب. بينما في القراءات لا، كل القراءات هي صواب كلها صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا تعلق الأمر بما يسمى بالقراءة الشاذة. تعريفة موجز لمصطلحاتنا، سنقتصر فيها فقط على ما يلي: الأصول، ثم الفرشيات، ثم القراءة والرواية والطريق فقط. بارك الله، ما نقول لا الوجه ولا الخلاف الواجب ولا الجائز ولا الجمع والتركيب ولا أقوال العلماء فيه. عرفوا لي معنى الأصول ومعنى الفرشيات. الأصول جمع أصل، وهي القواعد المفتردة التي تنطبق على كل ما تحقق به شخص ذلك. مثال مثلا التفقيق، ما درستموه في التجويد هو يدخل في هذا المجال. ثم الفرشيات، ما المقصود بالفرشيات؟ فرشية جمع فرش، وهي دابا شتوما بغين تراجعوا ولا بغيش تراجعوا؟ هذه قاعة حافظينها مجتهدين، دابا هذه قاعة خصكم تعاونونا بغيت تقولوا ما كان بالهدوء كتسمعوني انا بعدايا ولاد ميكرو حيدوا كتسمعوني، ولكن ينبغي كذلك ان يسمع بعضكم بعضا لما نسوي الطالب او الطالب هو يجي ينبغي ان تصغوا اليه من فوق. تفضل. نحو لا قياس فيه، واخر القراءة والطريق والرواية. معنى القراءة، ما المقصود بالقراءة؟ كل ما ينسب إلى القراء السبع أو العشر فهو قراءة، أو ما يسمى بالبذور، البذور السبعة، فمنهم بذور سبعة فتوسط سماء العلا. إذن فالمقصود بهؤلاء البذور هم القراء السبعة، ثم الذين يأخذون القراءة عن هؤلاء من هم؟ الرواة. ثم الذين يأخذون القراءة عن الرواة من هم؟ يسمى. وإن سكلوا فكل هؤلاء يسمون طرقا. إذا أردنا أن نمثل بذلك مثلا نقول مثلا قراءة نافع رواية ورق ولذلك أنتم لا يجمل بكم وأنتم طلبة علم وقد درستم هذه المادة ألا تفرقوا بين الرواية والقراءة. أحيانا نجد في بعض الأشرطة قراءة ورق، نعم هذا يجوز إذا أراد من كتب ذلك بالقراءة معناها اللغوي، أما إذا أراد به المعنى الاصطلاحي فلا ينبغي، لأن ورشا راوي وليس قارئا، إذن ينبغي أن يدقق وأن يحقق وأن يقول رواية ورش عن نافع. إذا أطلق ورش ماذا يراد به؟ يراد به الأزرق. إذا أطلق ورش أريد به الأزرق، وإذا أريد به الأصفهان ينبغي أن يقيد فيقال مثلا ورش عن نافع من طريق الأصفهاني. جيد، نقف وقفة سريعة لأننا وقفنا مع الفروض المقطعة ولا لا. هذا مثال للأصول، مثال للأصول. أصول هو الأصل الذي يتكرر ويضطرد. ابتدأ الله عز وجل 29 سورة في القرآن الكريم بحروف مقطعات الله أعلم بمعناها، حظنا منها الإيمان بأنها كلام الله جل وعلا، بدليل أنك تقرأ في سورة البقرة ألف لام ميم، وتقرأ في الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألف لام ميم، لكن هذه قرأت هكذا رسما ألف لام ميم كألف كألف، لكن هذه قرأت ألف لام ميم لأنها حروف مقطعة، وهذه قرأت هكذا ألم لأن قراءة سنة متبعة. تلاوتها كذلك كما وردت جمع بعض الفضلاء في قولهم نص. ما المقصود بالنص؟ القرآن، القرآن هذا القرآن نص حكيم قطعا لو سب لا نص مقصود هنا الشاطبية، واحد قال ابن كثير لا باقي مستمر، هذا فقط غير مراد، هذه الحروف جمعت فأعطتنا هذه العبارة نص، عندنا نون صاد حاء كاف ياء ميم قاف طاسين عين لام كاف هاء سين اللام راء لا فوق، فجمعت فأعطتنا هذه العبارة نص حكيم قطعا له سر. جاءت الحروف المقطعة 14 في القرآن الكريم على 14 هيئة، هي ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء راء، ألف لام ميم راء، كاف هاء يا صاد. عندكم تقرأوا كهيوس، ها كهيوس شي مفتيش جاكي كيسول الطلبة، هل ترى صحيح هذا القصة؟ جاكي سول دوك تلاميذ ابتدائي قراوا لي تا كهيوس وقرأ تا كهيوس قرأ الأستاذ قال لي كهيوس أستاذ وشي مفتيش كهيوس كاف هنا حشومة إنسان مسلم كتاب رب العالمين كتاب ربي جل وعلا لما يجي الكاف هاي عن صد يقرأ كهيوس هؤلاء ألف لام ميم إقراء كما هي الألم. إذن هذه الحروف مقطعة خطا عرفوا كيفاش نقراوها، وقراءتنا لا ينبغي أن تكون يعني خالية من اللحنين، لا اللحن الجلي ولا اللحن الخفي. إذا اللحن الجلي أمر واضح، كذلك الخفي ينبغي أن نعرف كيف نقرأها. تقسم الحروف المقطعة من حيث المد الذي فيها إلى أربع مجموعات: ألف ولا مد فيها لعدم وجود خفي، خفي مد. حروف حي طهرة ينطق كل منها على حرفين ثانيهما حرف مد، ويمد بمقدار حركتين مدا طبيعيا هكذا: ح ي ط ه ر. إذن هذه أمثلة لحي طهرة. حروف سنقص لكم، لا كما يقول البعض بعض معلم التجويد نقص عزله. علاش؟ لأن الأمر فيه تفصيل. كم عسل نقص زين، ولكن إدخال العين العين هنا في كل مشكل. كم نقص عسل ولا كم عسل نقص ولا نقص عسلكم، الإشكال فيها وجود العين. لكن الصواب أن يقال سنقص لكم، سنقص حي طاهر، ولكن الألف ما دخلش، ألف داخل فيها المد. نعم. إذن ينطق كل منها على ثلاثة أحرف أو سطوة حرف مد، يمد بمقدار ست حركات. علاش الإخوة الكرام؟ لاحظوا معايا هذه الحروف المقطعة كذلك ستمتحنون فيها سهلة. لاحظوا معايا الفرق بين سين مثلا من جهة، ونون وقاف وصاد ولام وكاف وميم التي جمعت في سنقص لكم، وبين العين. العين كيف تقرأ؟ عين. ما الفرق؟ عين في نعم فيها، ولكن من حيث صورتها، من حيث صورتها هل نقول عين كنون؟ سكون حي بمعنى هو حرف لين، حرف لين. بينما الأخرى حروف مد ولين، لأن حرف اللين ما هو؟ إما الياء الساكنة المفتوح ما قبلها أو الواو الساكنة المفتوح ما قبلها. لذلك اقتضت أن يكون فيها الوجهان عين صاد أربع حركات، أو عين صاد، بخلاف سين كلها حروف مدية اقتضى وجود السكون مدها بمقدار ست حركات. متفقين ولا لا؟ هذا ثلاثة فعلت سوق المد، الهمز والسكون، فالسكون كذلك موجود. حرف عين ينطق على ثلاثة أحرف أوسطها حرف لين، ويمد بمقدار أربع أو ست حركات من طريق الشاطبية، ويلحق بمد اللين، وذلك في إذا اتفقنا على أن سنقص لكم إلى سهولة على الحروف التي تمد ست حركات. ما هي؟ ماشي نقص عزله، سنقص لكم. والحروف التي تمد حركتين حي طاهرة، أشنو بقات؟ بقات العين. العين فيها أربعة وفيها ستة. لاحظوا معايا مثلا كاف ها يا عين صاد، عندنا فيها حروف ديال ست حركات اللي هي الكاف والصاد، وعندنا حروف ديال جوج الحركات اللي هي الهاء والياء، وعندنا حرف ديال اربع حركات وست حركات وهو العين. من يقراها؟ يلا الشباب اقرا الفقيه، يلا زيد كاف ها يا عين صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف لا يا عين صاد. صاد وش يا صاد؟ بالضاد ولا صاد؟ ها؟ في تعريف هاء يا ياء، ولما جينا العين فيها الإخفاء قرينا بإخفاء حميم عين، حتى كتبوا العين نور مخفات عند السين عين مفخمة عين غنة مراحة وجود سين سين ألف لام ميم تقرأ هكذا، كاف هاء عين صاد تقرأ هكذا نون. بالنسبة للنون تفضل لابد من وصلها حامي معي فقط عليها هكذا. إذا القضية فيها اختلاف العدد أنا ما عندي شيء قبلتها فعلا ها هي مشار إليها على أنها آية، إذا ما دام فيها آية إذا القضية مرجعون إلى اختلاف العدد فيجوز الوقوف عليها باعتبار أنها رأس آية في هذا المقام ثم تصل والله أعلم. قضية نون هذه ذكرتني بما مر معنا نون ياسين، ماذا قلنا في نون ياسين ونون والقلم ماذا قلنا فيها وكيف تضبطها؟ هذه حط سؤال الأخر الأخر هو الشاطبي ماذا يقول وياسين أظهر ونون ياسين أظهر عن فتى حقه بدا ونون وفيه الخلف عن ورشهم هذه ربما قد تصعب عليكم. الله تعالى خمش هنا شاعر تحرير النهار واحد البيت إن شاء الله تعالى تفكرون به سجلوا عندكم قد يتشريق بين نون ياسين ونون القلم، لأنه قد يشكل على القارئ هل يقرأها بالإضغام أم بالإضغام إن احتلفا الوجهين. فنقول يا أيها القارئ يا أيها القارئ على غرار يا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبشلا هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس ألوار من التاج والعلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله أهل الله لا يجعلنا ويكونوا أولئك أهل الله والصفة لنا أشراف. إذن قلت يا أيها القارئ الدغم أدغم على غرار وحكم تنوين يا أيها القارئ الدغم لا بقي في الشطر الأول يا أيها القارئ الدغم يا سينا أنا غادي نشرحها يا سينا وقف في الشطر الأول ورقيقي الأولى له من بشرى ولا ترى على ناس إذا غلبا مجدبا أما عليه حقا هذا سبب تبدأ الوزن هذا بس نجيب الوزن نحط نحط على الرجل بحر الرجل أسمو قلنا يا أيها القارئ الدغيم يا سينا يا أيها القارئ الدغيم يا سينا لذا يا أيها القارئ الدغيم يا سينا صاب نتبقين هذا الشطر الأول أظهر وأظهر لي ورشين بنونا أظهر وأظهر لي ورشين كيسكم شاعد يا أظهر يا الأولى أظهر وأظهر لي ورشين بنونا أظهر لا ولا شوف أظهر وأظهر لي ورشين نونا بس نخلي نونا بلا ذا حال بحال ياسين يلا عود يبقي يا أيها القارئ الدغيم ياسين لا بلا ذا واحنا صغير يا أيها القارئ الدغيم ياسين أظهر وأظهر لي ورشين نونا يا أيها القارئ الدغيم ياسين أظهر وأظهر لي ورشين نونا يا أيها مش حفظ الأخوات إذن شوف يا أيها القارئ شرح البيت، يا أيها القارئ الداغم، أي أظلم الداغم، ياسين المقصود نون ياسين الداغم، وجها واحدا لورش، هذا وجه واحد ياسين والقرآن الحكيم، وجه واحد متفقين. يا أيها القارئ الداغم ياسين أظهر، أنا قصدت أن أقدم الإظهار على الإدغام تنبيها على الوجه المقدم، تنبيها على الوجه المقدم، أظهر وأدغم لورش، الحديث هنا عن ورش، أظهر وأدغم وأدغم لورش نون، أي نون ديال القلم قرأ بالإظهار وقرأ بالإظهار، وإذا سئلت عن الوجه المقدم فهو الإظهار لأنني ذكرت الإظهار أولا. تفقين؟ إذن يا أيها القارئ الداغم ياسين أظهر وأدغم لورش نون. هذه كلمة زيادة وتوفيق من الله تعالى. أشاد صباح. إذن عندنا ألف لام ميم طا سين ميم كلها أمثلة. إذن كل هذا الذي مر معنا هو مثال للأصول. إذا سئلت عن الأصول فكل ما درسناه في علم التجويد هو داخل في الأصول قواعد مضطردة. وإذا سئلت مثلا عن نموذج ممكن جيب نموذج ديال الحروف المقطعة، فألف لام ميم كما قرأتها في البقرة تقرأها كذلك في العنكبوت أو في مثلا في آل عمران. إذا سئلت عن مثال للفرشيات مثال ملك ومال، دليل أن الأمر لا يطرد كما يطرد في الأصول أننا في سورة الناس نقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس، مع أنها رسما كتبت هذه كتلك، فلماذا نقرأ مالك في الفاتحة ولا نقرأ مالك الناس؟ بالتقرير جيد. هذا الحل الذي انخرمت فيه القاعدة ضمن الأصول. لأن القراءة السنة المتبعة. الله يفتح عليك. زين. الآن ننتقل إلى محور ثالث. ماذا قلنا في تاريخ علم القراءات؟ في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة ظهور القراءات زمن النبوة، ثم المرحلة الثانية مرحلة انتشار القراءات، ثم المرحلة الثالثة مرحلة التدوين في علم القراءة. من هو أول من دون في علم القراءة؟ ثم بعد ذلك توالت التأليف من التأليف القديمة مثلا أعطونا كتاب جوز فقط. أول من ألف يعني من القدامى يعني في السبع مثلا أبو بكر بن مجاهد متوفى سنة 24. بعض كتب توجيه القراءات مثلا الحجاج بن زلزلة ممتاز صح. أكثر تفصيلا فالمجتهد المشهور. المرحلة الأولى مرت معنا حديث هشام بن حكيم طبعا. الرموز سنبدأ أولا قلنا في قول الله تعالى مالك يوم الدين ومالك يوم الدين راوي ناصر نحاول نختصر إن شاء الله تعالى مباشرة إلى الأبيات. هذا حينا وإشمام صاد ساكن قبل ذلك قبل الرموز عفوا إذا ما تبعيش معي أنتم أركان القراءة. أركان القراءة ماذا قلنا في أركان القراءة الصحيح؟ كم ركن؟ الركن الأول موافقة رسم أحد وليس ليس على غرار ما يقول مثلا موافقة المصاحف العثمانية، لا بد من هذا القيد الذي هو موافقة أحد المصاحف العثمانية، موافقة اللغة العربية ولو بوجه يعني فصيحا كان أو أفصح، مجمعا عليه أو مختلفا في اختلافا لا يضر مثله، ما دام الأمر هنا يتعلق بالسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل السند مقرون بالاستفاضة. إذا ممكن تالي موافقة اللغة العربية النقل المتواتر أو المستفيد، يعني إما أن يتعلق الأمر بنقل المتواتر كما وصل بالنسبة للسند، أو الاستفاضة والشهرة التي تلك الشهرة التي تكسبها بالإضافة إلى الركنين الآخرين قوة القطع وقوة التواتر. المحور الخامس أحرف السبعة، أحرف السبعة، أحرف السبعة غادي تكتفي فقط الأحرف السبعة في حفظ ولو بالمعنى. حديث هشام بن حكيم، هشام أنا إيوانا سيروا سيروا ضعفاء، سيروا سيروا ضعفاء ضعفائكم. إذا هذا حديث حضور ذلك هشام بن حكيم فقط، غير الحديث بس حضور سيروا الحديث الأخرى وأقوال الأخرى. ثم بعض أقوال أهل العلم في الأحرف السبعة، هذه الأقوال فقط ستقتصرون عليها. قلنا بأن من أهل العلم من قال بأن الأحرف السبعة يعني متشابه، وقلنا وهذا قول الطبري من قال سبع لغات تختلف في اللفظ وتتفق في المعنى اسمحوا هلما تعالوا أسرح. ثم غادي تحفظوا قول أبي الفضل الرازي رحمه الله ولو بعض الأنواع التي أشار إليها، مش بالضرورة كلها، مثلا من الأنواع مثلا اختلاف أوزان الأسماء، مثال ذلك والذين هم لأماناتهم والذين هم لأمانتهم. ثم كذلك اختلاف تصريف الأفعال، مثال ربنا باعد، ربنا بعد، ربنا بعد، اختلاف أو مثلا اختلاف الإعراب، الزيادة والنقص إلى غير ذلك. ولعلي ذكرت لكم بأن أبو الفضل لا بأن أبو الفضل وغير الرازي الذي صاحب المفسر، هذا أبو الفضل الرازي المقرئ المتوفى سنة 45 و400، بينما الآخر الرازي المفسر صاحب التفسير مبات الخير توفي سنة 66 و600، المقرئ 445 صاحب هذا القول. وإلى قول أبي الفضل الرازي مال كثير من العلماء وقريب منه قول الجمهور من القراء على خلاف يسير لا يضر مثله. المحور السادس توجيه القراءة، وهو الذي أدعوكم أن تركزوا عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. توجيه القراءة، عرضنا لأنواع توجيه القراءة التوجيه العقلي، التوجيه الفقهي، والتوجيه اللغوي، ثم وقفنا عند التوجيه بنص القرآن فقط. هناك أنواع أخرى لم نعرف لها كالتوجيه بالقرآن الكريم، ربما يسأل سائل ما المقصود به، أذكر لكم مثالا سريعا. ثم التوجيه بالسنة النبوية، التوجيه بالقرآن الكريم المقصود به هو ما عبر عنه عند بعضهم رد المختلف فيه إلى المتفق عليه أو المجمع عليه. تعطيكم مثال لأن بالمثال يتضح المقال، لما شاء أن يسأل رد المختلف فيه، لم تسألوا عن هذا، المختلف فيه إلى المتفق عليه. مثال في قول الله تعالى في سورة الأنعام، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. إذا لاحظوا كتب ربكم على نفسه الرحمة أن بالفتح وقد قرئت إن، لما جاء إلى الأخرى قال فإنه غفور رحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، قرئت بالفتح فيهما وهي قراءة متواترة. وقرأت بالكسر فيهما وهي كذلك في المتواتر، وقرأت بفتح الأولى وكسر الثانية وهي قراءة نافع، وقرأت بكسر الأولى وفتح الثانية وهي شاذة. شاهد عندنا نافع بماذا يقرأ براويه؟ يقرأ بفتح الأولى ويقرأ بكسر الثانية. غير الذين قرأوا بفتحهما معا مثلا استدلوا بالمتفق عليه، هذا مختلف فيه في هذا الموضوع، استدلوا بالمتفق عليه من مثل قول الله تعالى ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن، قالوا هذه فأن مفتوحة عند الجميع لأنها جاءت بعد الفاء الجزائية، قالوا وما جاء بعد الفاء الجزائية ينبغي أن يكون مفتوحا، ولذلك لم يقرأوا إلا بالمفتوح. شاهد عندنا من وجه بهذا التوجيه فهو في الحقيقة موجه للقراءة بالمختلف بالمتفق عليه من القرآن الكريم، وهذا معنى التوجيه بالقرآن الكريم. أما التوجيه بالسنة النبوية يكمل الأستاذ عنده حصة. عفوا ما أرضوشنا نسطو على قاعدة مستغلة. إذن توجيه بالسنة النبوية بمعنى أنه قد يوجه مثلا الموجه أو المفسر قراءة معينة ويدافع عنها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا قد يتعلق الأمر بالشاذ كما هو الشأن بالنسبة لقراءة إنا أنطيناك الكوثر، إنا أنطيناك الكوثر وهي لغة، استدل بعضهم بحديث اليد المنطية خير من اليد السفلى، المنطية بمعنى، وقد سمع عند بعض العرب أنطيناك أو أعطيناك يبدل يقول أنطيناك. والآن الآن أخبرني بعض الإخوة على أنه في بعض بلاد الخليج إذا بغي يقول لك أعطيناك يقول لك أنطيني، أنطيني هكذا بالنون. فهذا استدلال. كذلك قول الله تعالى نرفع درجات من نشاء، وقراءة نرفع درجات من نشاء بالإضافة، لاحظوا معي نرفع درجات من نشاء، من هو المرفوع في هذه القراءة؟ بماذا يقرأ ورش؟ درجات بالإضافة. فالمرفوع عند غير الكوفيين ومنهم ورش رحمه الله هو من؟ الله يرفع هؤلاء، نرفع درجات من؟ وطبعا إذا رفع رفعت معه درجته، فاقتضى أن يكون المرفوع رافعا للدرجة، ولذلك قرأت نرفع درجات من نشاء. وعليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بأخر. فالمرفوع هو أنت يا حامل القرآن يا صاحب القرآن يا أهل القرآن، هم أنتم المرفوع. لكن في قراءة الكوفيين نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، فالمرفوع هنا هو ماذا؟ هو الدرجة، نرفع درجات ثم بعد ذلك من نشاء. طيب قل لي هذه الدرجات التي رفعت، هذه الدرجات التي، فاستدل بعضهم بحديث اللهم ارفع درجاتهم في عليين، فقالوا هنا المرفوع إنما هي الدرجة، ولم يقل اللهم ارفع فلانا وإنما قال ارفع درجته، فالرفع هنا مرتبط بالدرجة وليس بالمرفوع، وإن كان بعضهما يقتضي هذا يقتضي الآخر والآخر يقتضي ذا. إذن نحن نقتصر إن شاء الله فقط على التوجيه العقلي والفقهي واللغوي وبالرسم القرآني، وكل هذه الأنواع أنتم مطالبون بمراجعتها وفهمها جيدا مع حفظ الأبيات المرتبطة بها كما هو الآن إن شاء الله تعالى سنشير إليه في الفاتحة. نعم نعم تنسالي وسولي نعم لا لا غادي نفصلكم يمكن طلبتكم بعشرين غادي نفصل توجيه العقل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين ماذا يقول الشاطبي؟ ان شاء الله انتم حاقين وسيزيدكم مدد. وما ليوم الدين راوي ناصر الله رمز للكساء والنور رمز للعصر. بعدها أن الدين من فتح رفلا في قول الله تعالى أن الدين العزيز الحكيم. أن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فمن قرأ بالفتح هو الكسائي. أشار إليه الشاطبي بقوله أن الدين بالفتح رفلا. هذه الأبيات التي سأطالبكم بحفظها فقط وأجد رأيكم تنوين والمنفى ثم ورقق الأولى له من بشارة. بعدها المثال الذي عرضنا له هو الكسائي. وضع مصلي وضع ثم وحفظا حافظا شاع عقلا وحفظا حافظا شاع عقلا. الشين رمز لحمزة والكتاب والعين رمز لحفص عفوا. ثم وعمد أهب بليا جرى حلو بحره بخطره. هذا البيت هذا يعني وعمد أهب بليا يعني ليهب. من قال ليهب؟ المشار إليه بالجيم ووصف والمشار إليه بالحاء هو أبو عمرو البصري. والباء ذاتها باللون الأخضر إشارة إلى أنها مرتبطة بالخلف. الخلف راجع إلى أقرب مذكور وهو قالوا قرأ بالخلف أهب بالهمز وكذلك ياء. ثم البيت الآخر ومقفوض ضمن مقفوض ومقفوض اخفض رفعه عفوا محفوظ ومحفوظ بالحاء ومحفوظ اخفض بالضاد. نعم في لوح محفوظ ومحفوظ بالضاد اخفض رفعه خص وهو في المجيد شفا. ومحفوظ اخفض رفعه خص وهو في المجيد شفا. هذه اللي عن سؤال على الطالبات هذه أخوان الفصل. ومحفوظ اخفض رفعه خص شكون هو القائل؟ القراء السبعة. هذا إذن كيف يقرؤون القراء السبعة من غير نافع؟ محفوظ اخفض إذن يقرأ محفوظ. ففهم من ذلك أن نافعا يقرأ في لوح محفوظ خذ توجيهها. نعم شفاء حمزة الكتائي وهو في المجيد شفاء. نعم وضم زد في غلة وفتح الضم إذ شاع كفلة. شكون هو إذ والشين والكاف هؤلاء كيف يقرؤون؟ هل يقرؤون يغل ولا يغل؟ واحد وضم في يغل يعني الأصل عندنا هو يغل. ضم ياءها وافتح غينها فصارت يغل. لمن؟ للمشار إليهم بالهمزة والشين وكفل. ولو نجي تعقل عليها شوف قراءة نحن ورش وما كان لنبي أن يغل نقرأ يغل وليس يغل. إذن يغل أرى نافع دخل معه الشين حمزة والكسائي وكذلك الكافي وابن عامر. وخاتم وخاتم وكلا بفتح النما. وخاتم وكلا بفتح النما. النور خمز لعاصم. إذن عاصم يقرأ خاتم يقرأها خاتم. وأرجلكم وأرجلكم بالنصب عم رضا على عم لأكن عم لأكن الهمزة نافع والكاف ابن عامر. إذا نافع وابن عامر يقرأان أرجو لكم ولا أرجو لكم؟ أرجو لكم. ثم الرضا المشار إليه بالراء هو الكساء، ثم العين المشار إليه بالعين هو الخص. هؤلاء الجماعة يقرؤون أرجو لكم بالنصب. ثم وإثم كبير شاع بالثاء مثلثا وغيرهما بالباء نقطة أسفل، زدوا على همزة الباء، وغيرهما بالباء نقطة أسفل. وإثم كبير شاع بالثاء مثلثا وغيرهما بالياء بالباء نقطة أسفل، عفوا بالياء نقطة أسفل. بالياء نعم. وإثم كبير شاع بالفاء مثلثة وغيرهما بالباء بالباء نقطة أسفل، بالباء نقطة أسفل، زدوا همزة الباء. ورؤوف قصر صحبته حلا وليس جلا، ورؤوف قصر صحبته تمشي الوقت، ورؤوف قصر صحبته حلا، ورؤوف قصر صحبته. من هم المشار إليهم بصحبة؟ حمزة والكسائي وشعبة، ما شاء الله أحسنتم. ثم أبو عمرو البصري. وفتحك سين، وفتحك ما يقول فتحك، إذا السين هي السلم أقربك. وفتحك سين السلم أصل رضا على رضا لنا، عفوا. وفتحك سين السلم أصل رضا لنا، إذا الهمزة رمز للدافع، والراء رمز للكسر، والدال رمز هؤلاء يقرؤون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم بالفتح. ماذا؟ وردت ثلاث مرات في القرآن، ما توجيه عن هذه ضمن أي نوع من أنواع التوجيه؟ توجيه لغوي، معنى التوجيه اللغوي في هذه ذكرنا بيتين. السين تطلقه العرب على أحيانا، تعبر العرب عن الإسلام بالسلم، وأحيانا تعبر عن نفس المقصود بالسلم بالفتح، فدل ذلك على تقول الشاعر تولوا مدبرين. دنا نعم دنا ابن كثير. ثم أخيرا توجيه بالرسم القرآني سارعوا وسارعوا. قال الشاطبي رحمه الله قل سارعوا لا واو قبل كمن جلى. من يشرح لي هذا البيت؟ قل سارعوا لا واو قبل كمن جرى. أين يرمز هنا؟ الكاف أو الألف؟ إذا نعامل الشامي رحمه الله ونافع معا يقرآن بدون واو. إذا سارع أو المصحف الذي كان بالشام أو بالمدينة لا وجود لحرف الواو فيه، بينما المصحف الأخرى فيها وسارع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، لعلي شيء سؤال أو إضافة أو كذا. فقط هذه هي الأبيات التي أنتم مطالبون باختيارها بالإضافة إلى نسبة التجويد كل ما مر معنا. وبالله التوفيق. بالنسبة لمادة التجويد كل ما مر معنا طبعا من مخارج وصفات وأحكام اللام والراء وأحكام النون الساكنة والتنوين، قضية ما يتعلق بأزمنة الغنان. أنا لك شيء مش نوزن الرشدات لابد من يعني مراجعته وحفظه، ثم بعد ذلك الإمالة، مبحث الإمالة لكل ما ذكر فيه، ثم مبحث الهمس، مبحث الهمس. هذه الأبيات، كل هذه الأبيات التي مرت معنا، الأبيات المرتبطة بالتوجيه، المرتبطة بالتوجيه، أبيات الشاطبية اللي مرتبطة بالتوجيه فقط، اللي مرتبطة بالتوجيه، ثم في التجويد بيت المنظومة الدرر اللوامع والمقدمة الجزرية في الأبيات الأربعة فقط، وحكم تنوين ولون يوفى إظهار وإضغام وقلب يخفى، فعند حرف الحق أظهر والجغيم إلا أن يورى لا بغنة لازم وأرغم بغنة فيه إلا بإذنة. ثم الأساس، نعم قول بإذن فقط غير سبغي الدين ماذا ثم إخوان خليجا القرآن، القرآن الحزب الثالث خالق والله صلى الله عليه وسلم الحزب الثالث والرابع والخامس، نسهل أي حاجة إلا القرآن. عرفتوا علاش؟ لعل بعضكم يعرفوا السبب. من ذاك العام فاش دوز امتحان الفصل الرابع، الرابع فصل توما كتب الرابع توما توما جاو ماليزيين وماليزيات اندونيسيين، كاين اللي حق تبارك الله مثلا ما شاء الله 15 جزء بمعنى 30 حجبا، فيهم تبارك الله اللي متقن في القراءة وحتى اللي ماشي متقن على الأقل بعدا راه حافظ واحد ثلاثة الأحزاب، واحد أخ أو أخت مثلا عربي الحمد لله كرمه الله عز وجل بلسان عربي مبين فصيح، أستاذ حفظت يا الله ثم أول في سورة البقرة تبارك الله تعدلتي سكينة لا سأل الله مسكين أستاذ راح يتبدو يا الله الناس الأول القرآن، هذا القرآن ثلاثة الأحزاب رسالة ثلاثة الأحزاب، إذا القرآن غادي نسولك حافظ ثلاثة الأحزاب بسم الله ما حافظ ندوز للجانب النظري فقط لا ما يقرأ ولا حافظ ما تبارك الله ما شاء الله تقلوا نفسي إذا عندنا أيام الجبهة أقول الله في أيام الجبهة ثم تكرار والامتحان يكون في مادتين معا امتحان يا شفهوا طبعا في المادة دي معا في مادة القراءات في مادة التجويد لا لا غادي الجمعة شحال كان شحال لا غادي أجل في 10 أو 11 أو 12 لديكم 10 لديكم 10 لا ماشي مشكلة وخمات تقرأ دوز هند أستاذ وجل عندي مش مسلم يوديروا بحلة راح تكون سبعة حلة نهار سبعة غلطة تمتحنوا والأستاذ مسكين مرض وما جاش نهار سبعة وجاتها نهار 10 يوصل 29 يمكن شمسة طلبة 10 مدلة رأيت الدوزون هار 29 رأيت الدوزون هار 29 وبالنسبة للوحود رأى آخر أجل لإيداع الوحود واركم لله وقمع الوحود فأنجل لكم أحد السير مع نفسه نهار 10 هو آخر أجل بمعنى اللي ما طبعش يمشي يطبع نهار 10 شهر 6 إن شاء الله تعالى آخر أجل لإيداع البثوث تعطيه الأستاذ قبل نعم الأستاذ وكانت حتى هم تهوما نعم وقيمة 3 ولا 5 3 ولا 5 ما تقولش 5 الله يبتعلم ثم تبارك الله لنا الصراحة ما شيء نقول مجاملة الحمد لله القصد يركوب فصل أنا أسميه فصل العقلة تبارك الله سببكم كذلك ونزلكم العرب ما احتاج احنا نقدكم قد صح صيب تاجي أبلاسي ما ثم عندنا يوم خاص للأخوات فقط ويوم خاص للإخوة ونبدأ بالأخوات وملوني إن شاء الله تقيت اخبر طب